بارك الله فيك. موضوع هذه المحاضرة هو دروس تربوية من السيرة النبوية. أسوتنا وقدوتنا هو محمد صلى الله عليه وسلم. سيحدثنا الشيخ عن دروس تربوية من هذه السيرة النبوية. الرجاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله تعالى على اللقاء بهذه الوجوه الخيرة النيرة في ظلال جمعية شبيبة بناء الوطن في مخيمها الخمسين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكلل هذه الجهود بالنجاح، وأن يوفق القائمين عليها، وأن ينفع بهذا المخيم كل المخيمين وكل المواطنين، وأن يجعله في ميزان حسنات الجميع، وأن يحل على أهله أجمعين رضوان الله الأكبر الذي لا سخط بعده، وأن يطيل أعمارهم ويفتح لهم ويرزقهم أجمعين علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. إن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أسوة صالحة للمؤمنين، فهو القدوة في كل شيء، وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وقد شرط الله في الإيمان محبته صلى الله عليه وسلم، فقد قال الله تعالى، قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وبقدر محبة الإنسان للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يكون اقتداؤه به وتعلقه بهديه وارتباطه به، فلا بد أن يكون حاضرا في الذهن، وأن يكون الرجل الأول لدى التفكير. فإنك إذا مت وجاءك الملكان في قبرك سيسألانك: ما ربك وما دينك وما كنت تقول في هذا الرجل؟ فإذا كان حاضرا في ذهنك أن الرجل الأول عندك هو محمد صلى الله عليه وسلم، سيثبتك الله ويوفقك للجواب الصحيح، فستقول: هو محمد هو محمد هو محمد ثلاثة، جاءنا بالبينات والهدى فآمنا واتبعنا. ومن لم يكن هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم حاضرا في ذهنه، ولم يكن هو الرجل الأول لديه، فيمكن أن يجيب باسم أي رجل آخر من العالم، وحينئذ سيقول له الملكان: لا دريت ولا تريت عائلا بالله. لذلك لا بد أن نكون دائما على تعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم، واتصال به، وتدارس لسيرته، ومحبة لنهجه، ومحبة لأصحابه، ولما جاء به من الله سبحانه وتعالى. وتربية الإنسان إنما يحتاج فيها إلى أسلحة تطير به وترفعه لمصاف الذين رضي الله عنهم. فلذلك يحتاج الذي يريد أن يربي نفسه وأن يتربى على المنهج الصحيح أن تكون له همة، فالهمة العالية هي التي يرتفع بها الرجال، فمن لا همة له سيكون مثل البهائم التي تسعى لجمع المعاش فتقيع حياة عادية وتموت موتا عاديا. ولذلك لا يستنكر على الإنسان أن يضجع الكبش ويذبحه أو أن ينحر الجمل، لأن حياته ما لها معنى. بخلاف الإنسان، فالإنسان صاحب الهمة حياته لها معنى، ولذلك لا يرضى بما دون الفردوس الأعلى، ويسعى دائما لأن يكون سابقا وأن يكون من السابقين بالقراءه باذن الله والمقدمين بكل شيء. ثم بعد ذلك ايضا استغلال الوسائل. فالانسان ما دام فتى صغيرا لم ياخذ مكانه من خريطه المجتمع، ولم تكثر عليه التكاليف، لم يتحمل اعباء اسره، ولم يتحمل ديونا كثيره، ولا يتعلق به كثير من الأعباء والمشكلات، لا بد أن يدرك أن هذا الوقت موات لأن يرفع درجته وأن يكون من المسارعين الذين يشار إليهم البنان. فأنتم تعرفون أن الإنسان كلما تقدم به الأمر كلما ازدادت مسؤولياته، كلما ضعف على أداء همته، وكلما كثرت عليه الشواغل والمشكلات، لكن ما دام فتنة صغيرة يمكن أن يقدم الكثير، يمكن أن يكون من السابقين في العبادات، يمكن أن يكون من السابقين في العلم، يمكن أن يكون من السابقين في الذكر، في قيام الليل، في صيام النفل، يمكن أن يقدم لنفسه كثيرا فيكون له رصيد ينتظره، فإذا جاء وقت كبره ووقت حاجته وجد رصيدا قد قدمه. ولهذا فإن تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه الكرام كان فيها عناية بالشباب، وهي عناية كبيرة، فمنها تشجيعه للشباب على المسارعة إلى رضوان الله وعلى التفوق والنجاح في كل الأمور. للأمور مثلا إلى شاب سميت إحدى أسر هذا المخيم باسمه، وهو عبد الله بن العباس بن عبد المطلب. فعبد الله بن العباس بن عبد المطلب ولد لأبوين مسلمين، هو العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ولبابة بنت الحارث الهلالية، وتربى قريبا من حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبوه عمه، وأمه أخت زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمنة بنت الحارث، وأخت زوجة سابقة للرسول صلى الله عليه وسلم توفيت في حياته أيضا، وهي زينب بنت خزيمة. فخالتاه من أمهات المؤمنين، فكان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، فرباه تربية اقتضت تشجيعا لابن عباس. هذا التشجيع اقتضت تشجيعا له في الفهم، وتشجيعا له في العلم، وتشجيعا له في العبادة، وتشجيعا له في علو الهمة. فمن تشجيعه في الفهم أنه ليلة بات عند خالته ميمونة وبالمؤمنين في حجرتها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طول الفراش، ونام ابن عباس في عرضه عند رؤوسهما، وكان فتى صغيرا. فلما حان وقت قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم لليل، ووقت نصف الليل، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ سواكه فشاصفاه، أي استاك سواكا شديدا، ثم قام إلى شن معلق وقربة، فتوضأ منها وضوءا يخففه عمر ويقلله. عمر عمر بن دينار تلميذ ابن عباس الذي يروي عنه هذا الحديث. فتوضأ وضوءا يخففه عمر ويقلله، معنى وضوء ليس لم يأخذ كثيرا من الوقت ولم يأخذ كثيرا من الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الغني منام، إن الغني منام. وهذا إيقاظ لابن عباس، ولكن لم يشاء أن يزعجه، فإذا كان يجد في نفسه نشاطا سيقوم، لأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الغني منام. وإن كان مرهقا أو منهكا فلا بأس، ليس الإيقاظ في هذا الوقت واجبا، وهذا قيام الليل، لكن كان هذا تشجيعا من النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس. قال: فقمت ففعلت مثل ما فعل. وعباس كان مستيقظا يلحظ فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ بالسواك ثم توضأ كما توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدته قد أحرم يصلي، فأحرمت عن يساره، فأمسك بأذني أو منكبي فأدارني من وراء ظهره حتى جعلني عن يمينه، فجعلت أتأخر وهو يقدمني، فلما سلم قال: ما لك تتأخر وأنا أقدمه؟ قال: ما كنت لأساوي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضمني وقال: اللهم ارزقه علما نافعا. فكان ابن عباس من أعلم الصحابة في ذلك الزمان، كان من أعلم الناس، وبالأخص أعلم الناس بتفسير القرآن. وفي رواية أنه دعا له فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فقهه في الدين، فكان من المشهورين بالفتاة والاجتهاد، وفقهه وعلمه التأويل، فكان أشهر الصحابة بتفسير القرآن وتأويله. هذا تشجيع على العبادة. وتشجيع على الفهم. فالتشجيع على العبادة إن الغلي منام، والتشجيع على الفهم أنه ضمه ودعاه وأقره على الفهم. تشجيعه له على علم الفهم. كان ابن عباس في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر عن يساره. فجيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلبن فشرب منه، ثم ناول بطنه عمن عن يمينه، فعرض على ابن عباس أن يؤذر أبا بكر الصديق عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الشربة لك، فإن شئت آثرت بها من هو أسن منك. قال والله لا أؤثر بنصيبي منك أحدا. فهنا شجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس على أخذ المبادرة وعلى قوة الشخصية، فكان صاحب قرار حتى لو كان صغيرا في السن فهو لا يؤذر بنصيبه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا ولو كان أبا بكر الصديق. فلا بد أن يكون للشباب همة عليا ترفعه إلى مصاف الكبار كما كان علي بن عباس. ولذلك يقول في حسان بن ثابت رضي الله عنه: إذا ابن عباس بدا لك وجهه رأيت له بكل محمدة فضلا، إذا قال لم يترك مقالا لقائل بمنتظمات لا ترى بينها فصلا، كفى وشفاما بالنفوس فلم يدع لذي إربة في القول جدا ولا هزلا. ويقول فيه أحد الصحابة: بلغت لعشر مضت من سنيك ما يبلغ السيد الأشيب، فهمك فيها جسام الأمور وهم لذاتك أن يلعبوا. تقول إلى علو الهمة، فهمك فيها جسام الأمور وهم لذاتك أي قرنائك أن يلعبوا. كذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشجع الشباب على الجهاد وإعلاء كلمة الله. ففي يوم بدر كان الفتيان الصغار خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وحاجة الإسلام إليهم لذاك قوية، فالعدد يسير، عدد المقاتلين قليل. الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا 313 رجلا، والرسول صلى الله عليه وسلم 14. فكان فيهم أولاد صغار لم يمت في وجوههم أي شعر، وكان من هؤلاء شاب ليس في وجهه شعرة واحدة، وكانت أمه زودته بتمرات فكان يأكلهن في الصباح بعد ليلة فيها مطر وتعب. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تقدموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فقام عمير بن حمام وهو هذا الفتى الصغير الذي ليس في وجهه شعرة، وقال: إنه لعمر طويل إن بقيت حتى آكل هؤلاء الثمرات. فرمى ببقيتهن وتقدم فقاتل حتى قتل، فكان من شهداء بدر الذين حل عليهم رضوان الله الأكبر الذين سخط ماله. ومن هؤلاء الشباب الذين شجعهم أيضا في يوم بدر حارثة وأمه الربيع، وكانت امرأة أثيرة وكانت تحب ولدها حبا شديدا. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة بدر جاءت تسأله قد استشهد ابنها هذا الولد الصغير، فقالت: يا رسول الله أخبرني عن حادثته، أفي الجنة هو فأصبر أم في غير ذلك فترى ما أصنع؟ قال: أول جنة هي إنما هي جنان وابنك في الفردوس الأعلى منها. فشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في أعلى المنازل في الفردوس الأعلى من الجنة. في هذا اليوم كذلك يوم بدر كان عبد الرحمن بن عوف، وهو من كبار المهاجرين ومن السابقين الأولين في الإسلام، يحرص قريش على قتله لشدة عداوته لأهل هذا الدين. قال: فنظرت وقت اشتداد المعركة فإذا الذين حولي صغار، ثلاثة من شبان الأنصار صغار لم يدخلوا أي معركة ولم يبلغوا الحلم، شباب صغار. فوجدت أنني إذا اصطدمت بالعدو لم يكن حولي من يعيرني، الذين حولهم فتيان صغار. فتفاجأ عبد الرحمن من تربية النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الفتيان على علو الهمة في الجهاد في سبيل الله، فإذا كل واحد منهم يناجيه فيقول يا عم إذا رأيت عمرو بن هشام بن أبا جهل فأرمي، فيقول وما حاجتكم إليه؟ قالوا سمعنا شدة عداوته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنريد أن نقتله. قال فرأيته يحيط به تحيط به الرماح كأنه جذع شجرة تحيط به الرماح من كل جهة، فقلت هو ذاك، فابتدروه بسيوفه حتى أرضوه. فكانوا ثلاثة، أما أحدهم فقد ضربه عكرمة بن أبي جهل على عاتقه فقطع يده فأدخلها معه في حزامه وجعل يقاتل بيده الأخرى حتى انتهت المعركة. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأبصقها من مساقه فرجعت يده خيرا مما كانت. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم سيوفهم فجعل يقلبها حتى رأى أثر الطعام في سيف أحدهم فقال أنت قتلته، فقتل هذا سويهم قتل أبا جهل. ومن تشجيعه صلى الله عليه وسلم للشباب والفتيان على القيادة أن آخر جيش يعقد له رسول الله صلى الله عليه وسلم لواء كان جيشا لشاب سمية إحدى هذه الأسر باسمه وأسامة في أسرة أسامة نعم أسرة إذن من أسر هذا المخيم سميت باسمه وهو أبو محمد أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي. فأسامة بن زيد رضي الله عنه ولده محمد صحابي ولد وعمر أبيه 15 سنة أو 16 سنة، وهو سنه 16 سنة فقط، وكان صحابيا رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحنكه بريقه. وأسامة صحابي وزيد صحابي وحارثة بن شراحيل صحابي. أسامة أبوه هو الصحابي الوحيد الذي له خاصية، من يذكرنا بها؟ تفضل. أنه هو الوحيد الذي ذكر اسمه في القرآن باسمه الصريح، لم يذكر أي صحابي في القرآن باسمه إلا زيد بن حارثة، حيث يقول الله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فأسامة أمه أم أيمنة بركة مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاضنته. وهذه المرأة المباركة من خصائصها أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهبت به آمنة بنت وهب إلى المدينة، فمرضت آمنة في الطريق فماتت بالأبواء، فبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حضن أم أيمن بركة حتى جاءت به إلى جده عبد المطلب. وكان عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 سنوات في ذلك الوقت. فأسامة بن زيد ولاه النبي صلى الله عليه وسلم على جيش فيه أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح، وهو آخر جيش يعقد له النبي صلى الله عليه وسلم لواء، وقد عرف فيه الشجاعة والإدارة والقيادة، فكان أهلا للقيادة. ولذلك قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر خطبة يوجهها للناس: لئن تكلمت في إمرته لقد تكلمت في إمرة أبيه قبله، وإنه لا أحبكم إليه. فأسامة بن زيد كان حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشجعه على القيادة والريادة والتقدم. كذلك من تشجيع النبي صلى الله عليه وسلم للشباب حتى على الرياضة تشجيعه لشاب من أصحابه سميت باسمه أسرة من أسر هذا المخيم كذلك، وهو أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد الله بن الياح بن قط بن رزاح بن عدي. فعبد الله بن عمر كذلك ولد لأزواج مسلمين هما عمر بن الخطاب وزينب بنت مضعون، فنشأ في الإسلام وقد شجعه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى على الرياضة. فلدينا حديثان صحيحان في الصحيحين من حديث ابن عمر يدلان على ذلك. الحديث الأول عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سابق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخيل المضمرة من الثنية إلى مسجد بني زريق، ف فكنت في من ركبها. هذا ركوب الخيل المضمرة الجياد السريعة جدا، فكان ابن عمر في من ركبها، شجعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرياضة. الحديث الثاني في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لقد رأيتني على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بنيت بيتا يكنني من الحرب والبرد لم يعني فيه أحد من خلق الله تعالى. هذا الاستقلال الكامل بالشخصية، يبني بيتا لم يعنه فيه أحد من خلق الله، لا يحتاج إلى مال الناس ولا يحتاج إلى مساعدته، فشخصيته أقوى من ذلك، فيقوم بهذا الأمر وحده. كذلك شجع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدل بتيان أصحابه على السفارة والدعوة والقيادة، فكان أول سفير في الإسلام، وقد سميت باسمه أسرة من أسر هذا المخيم. من هو؟ مصعب بن عمير. فمصعب كانت أمه من أغنى نساء قريش، كانت تاجرة وكان جميلا، فكان الناس يشبهونه برسول الله صلى الله عليه وسلم، كان من الستة الذين يشبهون برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من أحسن الناس وجها وأكمله قامة وبدنا، وكان قويا عزيزا. فلما سمع بمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بادر للإسلام، كان من السابقين الأولين، فكتب إسلامه عن أمه، فكانت تغدق عليه من أنواع الإحسان، لا يأتي نوع من أنواع الثياب الفاخرة إلا اشترت لمصعب منه، ولا يأتي نوع من أنواع العطور الفائحة إلا اشترت لمصعب منه. فلما علمت بإسلامه قطعت عنه كل شيء وضغطت عليه غاية الضغط، فحبسته بين أربع جدران وكلفت به رجلين قويين يجدانه بالصباح والمساء، وجعلته بالسلاسل والحديد ليرجع بإسلامه. فامتنع مصعب عن الرجوع عن ذلك، وكان كلما ضرب يقول أحد لا إله إلا الله محمد رسول الله. فلما أيست أمه من رجوعه أطلقت سراحه، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صادف ذلك مجيء الأنصار الأولين من المدينة وبيعتهم عند العقبة، فاختار رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم سفيرا يعلمهم الإسلام، فهم جدد لا يعرفون أحكام الإسلام، هذا الدين الجديد لا يعلمون منه شيئا، ليس فيما أحد يحفظ شيئا من كتاب الله، فهم الآن جاءوا مسلمين. فأرسله فيهم معلما تشجيعا له، فكان أول سفير في الإسلام، وأيضا كان شجعه على الدعوة، فهو قادم إلى مدينة فيها رؤوس ورؤساء وأغنياء وتجار وقبائل، وفيها اليهود وعلماءهم أهل التوراة والأحبار، وفيها شجعان المشاهير، فاختار هذا الشاب تشجيعا له، فجاء كان في وجوههم جميعا، في وجه اليهود إذا جاءوا بالتوراة قرأ عليهم القرآن فأفهمهم وأسكتهم، وفي وجه قيادات أهل المدينة من كبار السن والمؤثرين في القبائل وشيوخ القبائل. ولذلك حين ذهب به أبو أمامة أسعد بن زرارة إلى قباء، وجاء إلى دار بن عبد الأشهر، وابن عبد الأشهر قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير دور الأنصار دار بن عبد الأشهر، فهم خير دور الأنصار وكانوا أشجع أهل المدينة. فسيدهم إذاك سعد بن معاذ بن عبد القيس، وسعد بن معاذ كان ابن أختي، كان من أمه ابنة عمي أبي أمامة أسعد بن زرارة، فجاء به إلى ملئه، فكان فيهم راهب في بني عبد الأشهر، وهذا الراهب اسمه أبو عامر، كان يلقب الجاهلية أبا عامر الراهب، وسمي في الإسلام لقب في الإسلام أبا عامر الفاسق، فإنه عرف الإسلام وعرف أنه حق، ولكنه امتنع من الإسلام، وكان يحفر الحفر في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد حتى وقع في حمرة فجحشت ركبته بيده وأمه صلى الله عليه وسلم. لكن الفاسق هذا أنجب حيث ولد حولة ابن أبي عامر، تعرفون حولة ابن أبي عامر؟ هو غسيل الملائكة، استشهد يوم أحد وهو جنب وهو فتى صغير فغسله الملائكة. فلما جاء إلى بني عبد الأشهر هنا تظهر مهارة مصعب الدعامية، فجاء ومعه أسعد بن زرارة الذي هو قريب لسيدهم سعد بن معاذ، فعرض عليهم الإسلام ولم يحرجهم، فجلس في تحت ظلال النخل. فجاء إليه قوم منهم يسألونه، وجاء أبو عامر هذا يجادله، فلما أفحمه مصعب بالحجج وقرأ عليه القرآن أسلم الذين جاءوا مع أبي عامر. فسأله مصعب عن المؤثرين فيهم، فقالوا فينا رجلان هما سعد بن معاذ وأسيد بن حضير، فأشاروا عليه أن يرسل إلى أسيد بن حضير فأرسل إليه. فاتفق الملأ على أن يرسلوا أسيد بن حضير ليطرد هؤلاء القوم عن محلتهم. فجاء أسيد وقد كان مشهورا بالشجاعة، وأبوه يسمى حضير الكتائي، حضير الكتائي مشهور بشجاعته وقد قتل بحرب معاذ. فجاء أسيد وهو يتوكأ على حربته يريد بهم شرا أن يطرده، فلما جاء قام إليه مصعب واحترمه وأجلسه مكانه وقال إن شئت سمعت منا فإذا عجبك كلامنا فارض به وإلا انصرفنا عنك. فقال هات ما عندك لقد انصفت. فقرأ عليه مصعب من سورة طه، فلما سمع هذا الكلام اهتز له فؤاده وعلم أنه ليس من كلام المخلوقين، فأسلم أسيد أسيد في تلك الجلسة. والغريب أنه أسيد هذا فيما بعد كان يصلي من الليل فيقرأ وحوله ابنه يحيى نايم وحوله فرسه مربوطة في حبل، فكان يقرأ فرأى ظلة تنزل من السماء فيها قناديل، فكان كلما قرأ نزلت الظلة فتزور الفرس فيخاف أن تقتل ولده وهو نائم، فإذا سكت قرأ سرا ارتفعت الظلة إلى السماء، فإذا رفع صوته بالقراءة رجعت الظلة، فبات كذلك. فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال تلك الملائكة تنزلت لسماع القرآن. فأسيد رجع إلى الملأ من قومه فلما رأوه قالوا لقد جاءكم بغير الوجه الذي خرج به، قد خرج معظما يتوكأ على حربته. فلما جاء كان حكيما فلم يخبرهم أنه أسلم، وإنما قال لسعد بن معاذ لقد وجدت فيهم قريبك وهو سعد بن زرارة فما أحببت أن أطرده حتى تكون أنت الذي تتولى قريبك. فخرج سعد إليهم مغضبا وهو يريد طرده، فلما جاء إليهم استقبله مصعب ببشاشته المعهودة وأجلسه في مكانه وعرض عليه، قال يا عم إن شئت تسمع منا ما عندنا فإذا أعجبك فذاك وإن لم يعجبك خرجنا عنك. فقال لقد أنصفت هات ما عندك، فقرأ عليه من القرآن فكأن سعدا قد سري عنه، كأنه كان على رأسه شيء مربوط عليه فقلنا عنه، فأسلم سعد في مكانه. فلم تقم شمس ذلك اليوم على أحد من الحاضرين من بني عبد الأشهر المدينة إلا وقد أسلم. فكان هذا نجاحا كبيرا لمصعب بن عمير في مهمته، ومن تشجيع النبي صلى الله عليه وسلم له أنه عندما جاء جيش المشركين سأل النبي صلى الله عليه وسلم لمن اللواء اليوم، لمن أعطى قريش اللواء؟ قالوا لبني عبد الدار، فهو أصلا لبني عبد الدار بوصية عبد مناف. وصية قصيرة. فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن أحق بالوفاء منهم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير فدفع إليه اللواء. فكان هذا تشجيعا للشباب وتربية له على التقدم. فالذي بيده اللواء يستحي أن يهرب أو أن يتراجع، لا بد أن يكون شجاعا ويتقدم فهو قائد الجند. فكان مصعب يحمل اللواء، ومصعب مع كل هذا التشجيع الكبير من النبي صلى الله عليه وسلم مع كل هذه التربية لم يكن من أهل الدنيا. في حديث عبد الرحمن بن عوف وخباب بن الأرت أن مصعبا قتل يوم أحد وليس له إلا سيفه مردة عليه، إن نحن غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وإن نحن غطينا رجليه بدا رأسه. فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر، فمات ولم يتعجل شيئا من الدنيا، وبقينا وراءه ففتحت علينا الدنيا أبوابها فنحن نهدمها، فخشينا أن يقال لنا يوم القيامة أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. ومن تشجيع النبي صلى الله عليه وسلم للشباب كذلك على القيادة أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة لما جاء فاتحا ومعه عشرة آلاف مقاتل، وقد قسم الجيش إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو الميمنة، وأمر عليها عمية الجراحة. والقسم الثاني هو الميسرة، وأمر عليها خالد بن الوليد. والقسم الثالث هو القلب، وهي كتيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها المهاجرون والأنصار، هي الكتيبة الخضراء يقودها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصف عمرو بن سالم الذي أتاه يستجد به فقال فيه رسول الله قد تجرد أبيض مثل السيف اسمه صعدة. فلما جاءوا أعطى النبي صلى الله عليه وسلم لواء الأنصار لسعد بن عبادة بن دريم الساعدي الخزرجي الأنصاري. فتقدم سعد فغرز اللواء بالأفطح غير بعيد من المسجد الحرام، فقال اليوم ذلت، اليوم ذلت قريش وخربت. فسمع ذلك قريش فخاف، فأرسلوا شاعرهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عمر بن الخطاب، فأشهد بين يديه يا نبي الهدى إليك نجاح لقريش، ولا تحين لزائي حين ضاقت عليهم وساعة الأرض وعاداهم وإله السماء، والتقت حلقة البطان على القوم ونوذوا بالصيل للصلعاء، إن سعدا يريد قاصدة الظهر بأهل الحجون والبطحاء، خزرجي لو يستطيع من الغيظ رمانا بالنسر والعواء، وغير الصدر لا يهم بشيء غير سفك الدماء وسبي النساء، قتل الله على البطاح وجاءت عنه هند بالسوءة السوءاء، إذ ينادي بالذل حي قريش وابن حرب ملال من الشهداء، فلئن أقحم اللواء ونادى يا حماة اللواء أهل اللواء، ثم ذابت إليه من مهب الخزرة والأوس أجل والهيجاء، لتكونن للبطاح قريش فقع تقاع في أكف الإماء، فانهيره فإنه أسد الأسد لدى الغاب والغ في الدماء، إنه مطرق يريد لنا الأمر سكوتا كالحية الصماء. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم سعدا فأخذ منه اللواء. لا شك أن من ولي ولاية ضخمة عظيمة وليست ولاية دنيوية، ولاية سبحان قادة المتقين وجعلنا للمتقين إماما، يشق عليه ويحز في نفسه أن تنزع منه الولاية بسبب تصرف الأخطار، لكن ما يمكن أن يرضى أحد أن يكون أحد أفضل منه إلا ولده. فأخوك لا ترضى أن يكون أعلم منك ولا أتقى لله منك ولا أعلى منك منزلة في الجنة، ووالدك لا ترضى أن يكون أعلم منك ولا خير منك، لكن ولد الإنسان يرضى أن يكون أعلم منه وأتقى لله منه لأنه امتداد في عمره، بل يعجبه أن يكون ولده الصغير مقدما. فاختار رسول الله صلى الله عليه وسلم قيس بن سعد بن عبادة بن دريم فدعاه فأعطاه اللواء. لم يعط اللواء لأحد من المهاجرين أو الأنصار غير سعد إلا لولده. فرضي سعد وعجب بذلك. ففهم قيس النفس واستوعبه. كان قيس صغيرا وكان كوسج كوسج كوسج معناه من لا تموت له لحيه، لم تموت له لحيه. فاخذ قيس اللواء فغرسه بالأرض وقال اليوم عزت قريش وعمرت، على خلاف قول أبي. فرضيت قريش بذلك، وهذا تشجيع من رسول الله صلى الله عليه وسلم للشباب عن القيادة والحكمة والرئاسة، فلم يعلمه ما يقول ولم يرشده إلى ذلك، لكنه استوعب الرأس درس وعرف أن أباه قد عزل وأنه هو ولي مكانه، فخالف ما قال أبوه. كذلك من تشجيع رسول الله صلى الله عليه وسلم للفتيات أنه صلى الله عليه وسلم لما جاء المهاجرون من الحبشة جاءت فيه فتاة صغيرة كانت تسمى أم خالد، وهي بنت خالد بن ياسين من بني أمية بن أبي شمس بن عبد الله. فلما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكساها ثوبا فلبسته مباشرة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سنة سنة يا أم خالد. هذا الشيء يشمر أمرين، الأمر الأول أنه كلمها بلغتها التي تعرف وهي لغة الحبشة، فالإنسان يعجبه أن يسمع ولو كلمة واحدة بلغته، ويعجبه أن يعترف بثقافته لأن ثقافة الإنسان داخلة في كيانه. فلذلك اعترف النبي صلى الله عليه وسلم بثقافة الحبشة حين كلم هذه الفتاة بلغته وقال سنة سنة. التشجيع الثاني أنه كناها، قال يا أم خالد. والكنى هي التي يخاطب بها العرب في مقام التشجيع، كما قال الشاعر أكنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه سوءة لقبا كذاك أدبت حتى صار بالخلق أني رأيت ملاك الشيمة الأدب. فكناها رسول الله صلى الله عليه وسلم تكريما لها. كذلك من تشجيعه صلى الله عليه وسلم للصغار أنه يشجعهم حتى على اللعب. كان إذا مر بالصبيان يلعبون جاءوا إليه فيمسحوا على رؤوسهم ويدعونه. وذات يوم دخل بيت أبي طلحة الأنصاري فوجد ولدا لأبي طلحة صغير يلعب بطير صغير في يده، ثم جاءهم يوما آخر وقد مات ذلك الطير وحزن عليه ولد الصغير. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما فعل النمير يا أبا عمير؟ وهذا أيضا تشجيع مرتين، لو الأول أنه سأله عن محبوبه وعن لعبته وما كان مهتما به، فهذا اهتمام كبير بالولد عندما يشعر بأن الإنسان يهتم به حتى بألعابه. الإنسان إذا كان يعجبك وكنت تهتم به ستهتم بكل ما يملكه وبكل ما حوله. ولذلك فإن الزبيري رحمة الله عليه يقول ما لي مددت فلم يعدني عائد منكم ويمرض كلبكم فأعود، وأشد من مرضي علي صدودكم وصدود كلبكم وعلي شديد. فهنا يقول ويمرض كلبكم فأعود، غاية الاهتمام أن يهتم الإنسان بما يختص به محبوبه. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم سأله قال ما فعل الغير. ثم بعد ذلك الأمر الثاني هو الكنية، كناه قال يا أبا عمير، وهو طين صغير لم يولد له بعده طبعا، لكن التكنية رمح له وإعلاء لمكانه. كذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي الأفراد فيما بينهم على الإخاء والمودة والمحبة، فالعلاقة بين الكبار والصغار في تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت مبنية على الخلق الرفيع. قال لن تزال أمتي بخير ما دام كبيرها يرحم صغيرها وصغيرها يوقر كبيرها. لن تزال أمتي بخير ما دام كبيرها يرحم صغيرها وصغيرها يوقر كبيرها. فهذا التلاحم بين المجتمع بين كبيره وصغيره هو على أساس الفرق الرفيع الذي أساسه التوقير والرحمة. فالرحمة أرفع الأخلاق، فقد أذن الله بها على نفسه وقال كتب ربكم على نفسه الرحمة، وسمى نفسه باسمين من الرحمة، فالله هو الرحمن الرحيم. وأذنى بها على رسوله صلى الله عليه وسلم فقال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. وقد أذن الله على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بأنهم رحماء منهم، قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، فلا يشمر كبارهم وصغارهم وذكورهم وإناثهم رحماء بينهم. ولو الثاني تطير الكبار فإنه من الإيمان كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من إجلال الله توقير لشيبة المسلم، فمن إجلال الله جل جلاله وتعظيمه إجلال توقير لشيبة المسلم. فلذلك قال ما دام كبيرها يرحم صغيرها وصغيرها يوقر كبيرها. كذلك من تربيته صلى الله عليه وسلم للشباب والفتيان على الورع الذي يحتاج إليه جميعا، وهو الذي يفقد كثير من الناس التربية عليه. التربية على الورع تأتي بجانبين، الجانب الأول جانب مراقبة السلوك، والجانب الثاني جانب الإسوة والقدوة. فالذي يتربى على أن من حوله أهل ورع لا يكذبون ولا يغشون ولا يغرون ولا يسرقون ولا يغلون، سيكون هو متربيا على الفرق بين دائرة الحلال ودائرة الحرام. فدائرة الحرام لا يهتم بها ولا يقوم بها شيئا ويعلم أنها ممنوعة عليه، ودائرة الحلال يهتم بها ويأخذ منها ما أحل له ما استطاع الوصول إليه. والتفريق بين الدائرتين هو نتيجة الورع، وهو الذي نحتاج إليه كثيرا. الحسن بن علي بن أبي طالب أبو محمد أمير المؤمنين، تعرفونه؟ من أبوه؟ أنت اسمك علي، فأنت سمي أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب. فالحسن من أمه؟ فاطمة بنت رسول الله سيدة نساء العالمين، التي هي بضعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قطعة منه لأبيه صلى الله عليه وسلم. الحسن هو أول حبيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، رآه وقد أحبه حبا شديدا وقال فيه إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وقال له أشبهت خلقي، وقال فيه لو يشبه خلق النبي صلى الله عليه وسلم وكان يشبه به. وكذلك الحسن والحسين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهما هما سيدا شباب أهل الجنة، سيدا شباب أهل الجنة. والحسن رضي الله عنه خرج من المسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان جائعا جوعا شديدا، فرأى تمرة من تمر الصدقة، تمر الصدقة حرام على آل البيت، لا يحتحل الصدقة لمحمد ولا لآل محمد، وسبب ذلك صيانة العقيدة. لماذا؟ لأنه لو كان يأمر الناس بالصدقة ويحثهم عليها ثم يأخذها لنفسه ولآل بيته لقالوا إنما حثنا عليها ليأخذها، فيكون هذا اتهاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولجناب النبوة، فيكون من فعل ذلك كافرا. لكن صان الله عقيدة المسلمين فحرم الصدقة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته جميعا. ولذلك قال: إلا أهل بيتي لا تحل لنا الصدقة وإن مولى القوم من أنفسهم. وقال: لا تحل الصدقة لمحمد ولا لآل محمد. فأخذ الحسن تمرة وجعلها في فيه وهو جائع جدا، فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمسك بحركيه وجعل يقول كخ كخ حتى رماها، حتى رمى الحسن. ثم قال: أما علمت أن أهل بيت لا تحل لنا الصدقة؟ فرباه على الورع وعلى التنفيق بين الحلال والحرام، كذلك من تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم للصغار عنايته بهم، وأن يترك لهم مجال، أن يترك لهم مجال، لأنك إذا أردت أن تزن كل تصرفات الأطفال الصغار بميزان العقول والكبار لن تجد لها مسارا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون يطيل الصلاة، فجاء الحسين وأمامه وهما حفيدان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الحسين بن علي بن أبي طالب وأمامة بنت أبي العاص بن الربيع بن حبيب بن عبد الشمس بن عبد المنعم. من أم أمامة؟ زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء فركب على ظهره فأطال لهم السجود ليتمتع باللعب، فلما سلم أجلسهما على فخذيه وقال: نعم الجمل جملكما، نعم الجمل جملكما. هو رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي يوما بالناس إماما في المسجد، فجاءت أمامة فتعلقت بثوبه فحملها وهو قائم يصلي بالناس، فكان إذا ركع وضعها، فإذا قام حملها، فإذا سجد وضعها، فإذا قام حملها، حتى انتهت الصلاة. فهنا ربى أولاده وبناته وأحفاده وحفيداته على المحبة والمودة والتوقير والإجلال، وهذا الخلق الكريم هو الذي قالت فيه عائشة رضي الله عنها: ما رأيت أحدا أحسن خلق مع أحد من رسول الله صلى الله عليه وسلم وابنته فاطمة. كانت إذا جاءت قام إليها واعتنقها وأجلسها في مجلسه، وإذا جاءت قام إليها فاعتنقها وإذا جاءت قامت إليه فاعتنقته وأجلسته في مجلسها. فهذا هديه صلى الله عليه وسلم مع أهل بيته. ومن تربيته لهم كذلك أنه يربطهم بالله ويصلهم به. جاءت إليه فاطمة ابنته وأحب الناس إليه، تشكو إليه شغل البيت، تريد خادما يخدمها في البيت، فلم يعطها خادما وإنما وعدها وقتا يأتيها فيه في بيتها. البيت عبارة عن حجرة واحدة فيها علي بن أبي طالب وفاطمة وهما مضطجعان في فراشهما، فدخل عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سمعاه أراد أن يقوما فأشار إليهما أن مكانكما، فجاء فجلس بينهما فأسند ظهره إلى بطن فاطمة وجعل رجليه في بطن علي، قال: فأحسست ببردهما في ظهري. فعلمهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أويتما إلى فراشكما فكبر الله أربعا وثلاثين وسبحاه ثلاثا وثلاثين واحمداه ثلاثا وثلاثين فذلك خير لكما من خادم. فهنا رباهما على الذكر والعبادة وأن ذلك خير لكما من خادم. فرفاه الدنيا ليس مفيدا، لكن هذا الذكر هو الذي يرفع الله به أهله بالدرجات، ذاكرين الله كثيرا وذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. قال علي: هما تركتهم هم سمعتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل: ولا ليلة الهرير، ليلة الهرير ليلة صفين التي بات فيها يقاتل على الماء عندما منع من الماء ومعه الجيش، فأصبح الناس يموتون من العطش، فقاتل علي على الماء ليلة كاملة حتى وصل إلى الماء. هذه الليلة تسمى ليلة الهرير، ليلة شديدة، قتل فيها علي بيده 1000 رجل يقاتل على الماء. فقيل ولا ليلة الهريق، قال ولا ليلة الهريق، ما ترك هذا الذكر أبدا لأي ليلة من ليالي حياته، ولا ليلة الهريق. هذه بعض الأحاديث والقصص في تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم للشباب والفتيات، وهي دروس وعبر كثيرة ولا يتسع الوقت لزيادة، فنقتصر على هذا الحد. وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يلهمنا أجمعين رشدنا، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا، وأن يرزقنا أجمعين علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم أرضنا وارض عنا، اللهم أحلل علينا في ساعتنا هذه رضوانك الأكبر الذي لا سخط بعدك. اللهم خذ بنواصينا إلى الخير، وألهمنا السداد والصواب. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا إيمانا ويقينا وصدقا وإخلاصا. اللهم بارك على هذه الجمعية والقائمين عليها، وألهم قلوبهم وأصلح ذات بينهم، واخذ بنواصيهم إلى الخير، وألهمهم السداد والصواب. اللهم وفق القائمين على هذا المخيم، اللهم انفع بجهودهم واجعلها خالصة لوجهك الكريم. اللهم وفق هؤلاء الشباب وارفع درجتهم وأتم نعمتك عليهم. اللهم اجعلهم أجمعين من ورثة رسولك الكريم صلى الله عليه وسلم، وأحيهم حياة طيبة سعيدة يا أرحم الراحمين. اللهم استعملهم بطاعتك ونصرة دينك وإعلاء كلمتك، واجعلهم أجمعين هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أصلح ظواهرهم وبواطنهم، واجعل سرائرهم خيرا من علانياتهم، واجعل علانياتهم صالحة. اللهم اغفر لجميع السامعين والسامعات والحاضرين والحاضرات، واقض ما في علمك من حوائجهم أجمعين. اللهم لا تخرج أحدا منا من هذا المخيم إلا وقد غفرت له ما قدم وما أخر وما أعلن وما أسر، وقضيت ما في علمك من حوائجه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، ولا تجعل إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم استعملنا بطاعتك، واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا من حبك. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم ألهمنا رشدنا، وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بحكرك الذي لا يرام، واجعلنا في جوارك الذي لا يضار، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت رجاؤنا. فكم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك بها شكرنا، وكم من منية ابتليتنا بها قل لك بها صبرنا. فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند منيته صبرنا فلم يخذلنا، ويا من رآنا على الخطايا فلم يفضحنا. يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا النعمة التي لا تحصى عددا، نسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد، وبك ندرأ في نحور الأعداء والجبارين. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا، وعلى آخرتنا بالتقوى، واحفظنا فيما منا عنه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فيما حضرنا. يا من لا تضره الذنوب ولا ينقصه العفو، هب لنا ما لا ينقصه، واغفر لنا ما لا يضرك، إنك أنت الوهاب. نسألك فرجا قريبا، وصبرا جميلا، ورزقا واسعا، والعافية من البلايا. ونسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغناء عن الناس. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، لك رهابين، أواهين، منيبين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حومتنا واجب دعوتنا وثبت حجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. أنت رب المستضعفين وأنت ربنا، إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا أم إلى قوي ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك علينا سخط فلا نبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له ظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بنا سخطك أو يحل علينا غضبك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، واختم بالحسنات آجالنا، واجعل خير أيامنا يوم نلقاه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.